الرحمن الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الناظر في أحوال المسلمين وما آل إليه أهل الإسلام في شتى بقاع الأرض، يرى تخاذلا ويرى ضعفا ويرى هوانا. تراجع أمر هذه الأمة بعد علو بلغ الثريا، تراجع القهقري إلى الوراء كثيرا. وإقامة هذه الأمة وإعادة عزها مسؤولية كل واحد يحمل هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من أراد أن يكون مسلما دون تبعات ودون مسؤوليات تجاه إسلامه فقد رام ضربا من التدين شبيها بتدين الرهبان في الكهوف والصوامع. وقد تقرر في شرع الإسلام أن لا رهبانية في الإسلام، كل من حمل هذه الشهادة، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل من رضي بالإسلام دينا عليه مسؤولية حمل هذا الدين وخدمته، عليه مسؤولية حمل هذا الدين وخدمته. أدى من أدى وفرط من فرط، ويجمع الناس يوم لا ريب فيه فيسألهم الله سبحانه وتعالى عن مآل الأمة إلى هذا الهوان. واليوم نريد أن نعرف كل واحد حاضر، صغير أو كبير، شيخ أو شاب، رجل أو امرأة، صاحب دعوة أو منشغل بأمور دنيا، كل مسلم من المسلمين أن كانت صورته وأن كانت وظيفته أو رتبته، لا بد أن يكون له دور. وموعدنا اليوم أن نعرف ذلك الدور. دائما نحلم بذلك الرجل المنتظر الذي يقود هذه الأمة إلى عزها، ولا يفكر أحد منا أن يكون هو هذا الرجل المنتظر. هذا هوان، هذا ضعف نفس، هذه خيبة في الهمة. بل ينبغي إذا ذكر من يقود الأمة إلى عزها تنافس إلى ذلك كل أحد. هكذا كانت أحوال المسلمين الأوائل، لا يقبلون العزة ولا يقبلون الهوان. حال هذه الأمة بما يجري فيها من تقتيل وتشريد وسفك دماء وأخذ ديار وهوان ما بعده، هوان وصور مخزية نسمع بها ونراها، نريد أن نشخص هذا الداء، نريد أن نعرف ما أسباب هذه الذلة. رغم أن الله سبحانه وتعالى توعد أو وعد أهل الإيمان بالعزة، فهل هذا طعن في إيماننا أو نقص فيه أو إحباط له؟ مرض لابد أن يشخص، هو أعظم الأمراض على الإطلاق. تشخيص هذا المرض في أمور، أولها عدم الشعور بالمسؤولية، ما فيش حد حاسس ولا متوقع إن سبب هوان المسلمين هو، ما فيش حد بيعود على نفسه باللائمة ويقول أنا السبب، ما فيش حد بيعود على نفسه باللائمة يقول أنا مفرط ولو أديت دوري لانتصر الإسلام والمسلمون، ما أحد يقول هذا. عدم الشعور بالمسؤولية، لو تكلمنا في قضايا المسلمين وما يقول إليه حالهم يعني اعمل يا عم الشيخ، ليس لها من دون الله كاشفة، ربنا يحسن ختامنا. ألفاظ وإن كانت صحيحة في أصلها، ولكن الاستدلال بها والاستشهاد والرد على من يستحفز فيك الهمة للعمل لهذا الدين استشهاد باطل وليس في محله. فالمرض الأول هو عدم الشعور بالمسؤولية. المرض الثاني هو الهزيمة النفسية. أصابت هذه الهزيمة نفوس، لو قلنا كل المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ما نكون قد أخطأنا. يشعر العبد بهزيمة، وهذا حارص ويحرص عليه أعداء الإسلام بالليل والنهار، إن يشعرك إنك عاجز لا تستطيع أن تفعل شيئا، يشعرك بالضعف، يشعرك بالهوان، إنك ما عندك قوة وما عندك سلاح وما عندك شيء وما تستطيع أن تواجه هذه القوة العظيمة الهائلة. حرب نفسية، هزيمة نفسية، هذا وصل إليه العالم الإسلامي في أيام التتار، وما أكثر ما أراقوا من دماء حتى بلغ الذل بالمسلمين في ذلك الوقت إلى الحد اللي كان الجندي الأعزل من المغول يأمر الرجل أن يضع خده وعنقه على الأرض ثم يأمره أن يظل على هذه الحال، حط خدك على الأرض وراسك يحط ويستمر، يقول له ما تقومش إلا ما جيلك من غير حارس يحرسه، هو أمره، ويذهب ويأتي بسلاح ليقطع رقبته. رأيتم ذلة وهوان أكثر من هذا؟ مهزوم نفسيا، هو في ذهني وفي عقلي تتار، أنا ميت ميت، يسمع الكلام ويذل. وصل الحال بالمسلمين إلى هذه الدرجة في أيام التتار، وفي كل مرة يزحف التتار والمغول وأشباههم يعملون على قذف الرعب واستغلال روح المقاومة، يستلون روح المقاومة من نفوس الناس، حتى يهتف واحد منهم دعاء إسلاماه فتتردد في بطاح عين جالوت، فلا يقف أحد من المغول ولا التتار أمامها حتى تظهر همة عالية، يظهر هذا الجيل المنتظر. فالسبب الثاني في الهزيمة والسبب الثاني في هذه الذلة هو الهزيمة النفسية، إحساسك انك مالكش دور وانك عاجز وانك ما تقدرش توصل دين الاسلام، تعمل ايه؟ خلينا في حالنا، بناكل ونشرب، نروح مدرستنا، نروح كليتنا، نروح عملنا، ادينا عايشين لما نشوف هيحصل ايه. هزيمه نفسيه، هزيمه نفسيه انت مسؤول عنها. السبب الثالث هو حب الدنيا وكراهيه الموت، الاقبال على الدنيا والزهد في الاخره كما شخص ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، لكنكم يومئذ كثير، ولكن يسلط عليكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. وكان ينبغي أن نقدم هذا السبب أولا، لأنه هو الداعي إلى تلك الهزيمة النفسية، والداعي إلى عدم تحمل المسؤولية. واليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نعرف ما هو العلاج. هذا مرض، وهذا المرض ترى في الأمة جميعا إلا ما ندر. فما هو العلاج؟ العلاج إن احنا نشوف الأمراض دي اللي شخصناها ونبدأ نداويها. الشعور بأنك مسؤول عن تغيير واقع هذه الأمة وليس أحد غير، ما بنلقيش المسؤولية على أحد، ما بننتظرش أحد هيحل مشاكلنا ويرفع راية هذا الدين وهذه الدولة المسلمة. كل واحد يبدأ يفكر إزاي إنه هو اللي يرفع هذه الراية، هو اللي ينصر به هذا الدين، هو الذي يرجع إلى هذه الأمة عزها به. هو ثقة بالله، ثقة بالله ومراعاة للمسؤولية المنوطة به تجاه هذه الشهادة. وأقول قبل أن أبدأ في سرد العلاج أو أسباب العلاج، وانتبهوا لهذه المعادلة جيدا، واحد على اثنين يعني نص، واحد على اثنين يعني نص، أكبر ولا سبعة على مية؟ واحد على اثنين أكبر ولا سبعة على مية؟ واحد على اثنين. الواحد في البسط هنا وفي الثاني البسط كام؟ طب هو الواحد أكبر ولا السبعة؟ سبعة. وفي المقام هنا اثنين وفي المقام هناك مية، يبقى البسط هنا أكبر من البسط الأول والمقام الثاني أكبر من المقام الأول. ورغم كده أجمعتم على أن العدد الأول ببسطه ومقامه الصغير أكبر من العدد الثاني. فاهمين كلامي؟ إيه السبب؟ أن المسألة نسبية، بسطها إلى مقامها، فهذا واحد من اثنين وهذه سبعة من مئة، سبعة من مئة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق درهم مئة ألف درهم. درهم في ميزان رب العالمين أعظم من مئة ألف درهم؟ الجواب نعم. المعادلة دي أنا قصصت بها شيء، وهو أن تعرف درجتك وسبقك عند الله. أنت واخد كام على كام عند ربنا؟ البسط هو ما تبذله لدين الله عز وجل، والمقام هو ما تملكه مما أعطاك الله. فحط اللي بتبذله على ما تملكه تعرف درجتك عند ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم مئة ألف درهم. فقال رجل: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان فتصدق بدرهم، ورجل له مال كثير فأخرج منه مئة ألف. الهون أسبق عند ربنا؟ الهون درجته أعلى عند ربنا؟ اللي معاه عشرة جنيه وأنفقها في سبيل الله عز وجل، يبقى هو بذل للدين كام؟ عشرة. وما يملكه كام؟ يبقى واخد كام؟ عشرة على عشرة. درجته عند ربنا مية في المية، بذل كل ما يملك. الثاني عنده مئة ألف على مئة مليون، على مئة مليون، فدركت واحد في الألف. لما تشيل الصار بذل مئة ألف من مئة مليون، فدركت واحد في الألف، درجة بذله وسبقه. ولهذا صبرت بهذا المثال لكي لا تستقل ما تملك من إمكانات، رجلا كنت أو امرأة، طفلا كنت أو شابا، مفيش حد يستقل ما عنده من إمكانات. انت مش مطالب انك تبذل اكثر مما تملك، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالله لا يكلفك الا بما اتاك، الا بما اعطاك، لا يكلفك اكثر من وسعك. وبالتالي الطالب اللي مصروفه جنيه في اليوم، فلما خرج وسمع منادي للبذل في سبيل الله للمجاهدين واخرج الجنيه واعطاه، بركته 100%. ما يقولش انا لا املك، هو انا عندي ولا حلتي غير مصروفي. وهكذا يكون البذل، وهكذا يكون البذل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. فيش حد يقول خلاص قفل الباب الناس كده هلكان هلكان، لا، ما أحد قال هذا. لو أن الأمة لا تملك إلا شيء يسير جدا من السلاح والعتاد والقوة والهمة وما بذلت إلا هذا الذي أتته، يتحقق لها النص، لأنها بذلت كل ما آتاها الله عز وجل. لكن المشكلة أن الأمة متخاذلة. كان الواحد في من سبق بأمة، الواحد بأمة، يخرج واحد من الصحابة يجهز جيشا بأكمله، نقولش ما الصحابة كتير ما نشارك بجزء الله يشارك، لا، هو بيشوف درجته ايه عند ربنا وبيبذل. مصعب بن عمير يقدم إلى المدينة سفيرا للإسلام، ما تمرش سنة إلا وقد دخل الإسلام أكثر بيوت المدينة. سفير جاء سفيرا، واللي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل مصعب بن عمير مدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مرتش السنة لما بقى أكثر بيوت المدينة مسلمة وخرجت تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي راح؟ كان باعث معاتهم واحد، هو مصعب بن عمير. بعد كده اللي بايعوا في العقبة الثانية 12 رجلا يقلبوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمها يثرب، كلها أو أكثرها يؤمن ويخرج ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. نعيم بن مسعود الغطفاني لا يكاد يسلم، والمسلمين في شدة الأحزاب، حتى يؤدي الدور المعروف المشهور، فيخذل الله سبحانه وتعالى جيوش الأحزاب. فرد فرد أبو بكر الصديق في أحداث الردة، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فتقف الأمة كلها بكلمة رجل، بكلمة رجل. وصلاح الدين ودوره بعد أن آل حال الناس إلى ذلة كالتي وصفت لكم في أول الدرس، أحمد بن حنبل رحمه الله في الفتنة الشديدة اللي طاحت فيها رؤوس من العلماء والدعاة يبقى ثابتا. وهكذا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فيبذل العبد غاية ما يملك. وهذا يكون حتى في النساء، حتى في النساء يكون ذلك البذل حتى في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر دور خديجة رضي الله عنها، أول من أسلم على الإطلاق خديجة، امرأة، وسيأتي في دور النساء إن شاء الله تعالى في ذكر أسباب العلاج. الشاهد لا يوجد أحد في المجتمع المسلم نحطه في خانة غير قادر على العطاء، ما عندناش حد مسلم اسمه غير قادر على العطاء. ولهذا ما أكثر أن نسمع الآيات: فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة خيرا يرى، يعني ما تستقلش ولا مثقال ذرة. نريد اليوم أن نخرج من هذه الهزيمة، كل واحد يشعر أنه قادر في باب من الأبواب أن يحول دفة الهزيمة إلى نصر بما آتاه الله. المهم هو عند الله تكون درجته كام ونسبته كام، منزلته عند الله دي إيه، لأن هو دي اللي هيحاسبه عليها ويعلي بها درجته في الجنة. فيبقى اللي أنفق اليوم كل ما يملك وكان ما يملك هو ألفا، هو ألف، يبقى مع عثمان، يبقى مع أبي بكر الصديق اللي تصدق بكل مال، هذا كل مال، مع العلم أن ما تصدق به أكثر مما تصدقت به أنت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاث للناس على الصدقة، قال تصدق رجل من دينار، تصدق رجل من درهم، تصدق رجل من ثوب، من صاع بر، من صاع تمر، حتى قال ولو بشق تمرة. عايز يقول لهم ما فيش حد يخرج ويظن انه عاجز عن الصدقة، حتى اللي معاه شق تمرة وتصدق بها إذا تصدق بكل ما يملك من درهمه من ثوبه. خلي بالك من ايه، من كلمة لفظ من، مش بثوبه بدرهمه، لا من ثوبه ومن درهمه، يعني ولو بأقل القليل، حتى قال ولو بشق تمرة، بل وجعل أعمال البذل والعطاء في الجهاد في سبيل الله لا يتخلف عنه أحد. إزاي ده؟ في عجزة ما يقدروش يجاهدوا، في ضعفاء، في نساء، في أطفال، قال لهم لا لكم دور. ما ينفعش، ما ينفعش واحد في أمة الإسلام ما يبقاش ليه دور في الجهاد، حتى العجز، حتى النساء. لن أقول لكم مثال الصحابي اللي خرج بعرجته للجهاد فوطع بعرجته الجنة، لا، أتكلم عن العاجز تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. يقول لا، اوعى تفتكر يا ضعيف سواء كنت رجل عاجز او امرأة او كبير في السن او طفل، اوعى تفتكر ان انت ملكش دور، لا انت ليك دور، بل نصر حقيقة ببيته من عندك. يوظف النبي صلى الله عليه وسلم ضعفاء الأمة للجهاد، قال بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فالضعيف اللي قصر في الدعاء والصلاة والإخلاص هدان دركته عند ربنا، والضعيف اللي بذل صلاة ودعاء وإخلاص يعني شايل هم الأمة وعمال يصلي ويدعي، يصلي ويدعي وهو مخلص في قلبه انه يبتغي بذلك وجه الله ونصرة الأمة، يبتغي أن يؤدي الدور الذي عليه، بيتحمل المسؤولية، مش شاعر بالهزيمة، ليه دور، فلو أداه على أكمله يبقى زيه زي اللي على الجبهة، مثله تماما. لعلكم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لقد خلفنا أخوانا بالمدينة ما سرتم مسيرا إلا كانوا معكم، وهم قاعدين في المدينة. ليه يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، حبسهم العذر، لكن عندهم دعاء وإخلاص وصلاة اللي بيملكوه، عشان إخواننا ما يسببش الشيطان عندك هزيمة نفسية. مسلم ذو قتال وانت عمال لسه تدعي وتصلي، ما تملك، ما تملك، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، هذا ما تملكه، هذا ما تستطيعه، هذا ما في وسعك. لكن المشكلة ان احنا متخاذلين ومتقاعدين حتى عن الشيء الذي نملكه، فبنسقط واحنا مكاننا. كانوا هم بيبلغوا مراتب المجاهدين وهم مكانهم، واحنا بنرصد واحنا بنأكل ونشرب ومغمورين في نعم الله عز وجل. هذا يسميه علماء النفس وأد الزواج. عارفين الوأد اللي هو ايه؟ زواج البنات كده يدفنوهم احياء. فإذا اعداء الاسلام شياطين الانس والجن هم يدفنونا واحنا احياء، نبقى الواحد فينا طول بعرض وشباب وقوه وصحه ومال، وخلاص هعمل ايه؟ خليني اشجع فريق، العب كوره، اروح مدرستي، اروح كليتي، اكل اشرب، لا دي وظيفتنا، والله آثمون، والله آثمون، والله آثمون. وجهلك بكيفية نصرة الأمة وإعلاء كلمتها مش مبرر ليك، لأنك ما سألتش أعمل إيه، ما فكرتش، تأثرت الخذلان والهزيمة والذلة وبقيت عليها. وهذه يا أخوانا سواء في أصل تربيتنا، لما أبونا وأمنا ربنا ربونا على كده، ربونا على هزيمة نفسية، ربونا على عدم تحمل المسؤولية. الولد يمر عليه ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، ما لكش دعوة بحاجة، بس انت ذاكر عشان تنجح، ده دفن لطاقات الشباب، ده إهدار لقوة الأمة الحقيقية. مش وظيفتنا ان احنا نتعلم وفقط، لا يا اخوان، الشباب كانوا بيقودوا الأمة وهم أبناء 15 سنة. يعني ولد في اسلوبنا احنا، ولد في ثالثة اعداد في اولى ثانوي، ويخرجه النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة جيش، اعظم جيش، حب رسول الله وابن حبه أسامة بن زيد، 16 سنة. 16 سنة، ودي فيها لفتة مهمة جدا. كثير من بعض المربين يجي للشاب اللي هو بيربيه وبيعلمه وبيحفظه القرآن وبيأدبه أداب الدين، يقول له عشان الرياء وعشان العجب ما تعملش وما تعملش وما تعملش وما تعملش وما تعملش، وبيحبطه خالص. مين قال إن خوفنا من الرياء بيمنعنا من العمل؟ خوفنا من العجب ما يمنعناش، خوفنا من الرياء والعجب ما يمنعناش من العمل أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة الشافعي وابن 15 سنة يقتل الناس، مش لا ده ولد صغير خلوه لغايه لما ما نخشاش عليه العجب ولا الرياء. دي امور نفسيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، يجاهد فيها العبد نفسه. لا اقول ولا احقر شان التربيه والاهتمام بها، ولكن ينبغي الا نضخم الامور ونعطيها اكبر من حجمها. نرجع الى الموضوع حتى لا نخرج عنه. ما هي او ما هو العلاج، او كيف ننصر دين الله عز وجل؟ احنا عايزين كلام عملي، مش عايزين شعارات ولا نظريات ولا خطب، احنا شبعنا، احنا عايزين حلول عملية. اول حل عملي هو الدعاء والاستعانة بالله. محدش يفتكر ان احنا اللي قلناه ده كله بحولك وقوتك، لا حول لنا ولا قوة الا بالله. فابتداء دور كل واحد الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. دعاء بإيه؟ دعاء بإيه؟ تقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، داء الأمة، أصيبت الأمة بهذين الدائين، عجز حتى الثقات، فعجز حتى الثقات، حتى الإخوة، حتى الملتزمين، حتى الحافظين للقرآن بقى عندهم عجز وكسل. حد الشاعر ممكن يقدر يعمل حاجة؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. اوعى تقول انا عاجز، ابدأ مستعينا بالله عز وجل، داعيا إياه أن يعيذك من العجز والكسل، فسترى النتيجة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثانيا النية، الدافع للعمل. هو إيه اللي يخليني أعمل وبعد شوية أضحي وأصبر؟ لازم في هدف، في دافع. واحنا الدافع عندنا يا اخوانا لاي عمل الرغبه في الجنه، الرغبه في الجنه. من دخل الجنه هو الفائز، من دخل الجنه فهو الفائز. وبالتالي أنا لا أبغي فوزا ولا نجاحا ولا مكانة إلا مكانا في الجنة وفوزا بجنة عرضها السماوات والأرض. نية أخرى الذلة والهوان اللي فيه الأمة، فأنا لي نية أن أرفع شأن هذه الأمة من هذه الذلة بما أوتيت بما أملك. نية ثالثة إنقاذ البشرية من الكفر. العالم بيستغفر له حتى الحيتان في البحر لأنهم بينقذوا حتى الدواب والحيوانات من سيطرة الجبابرة والظلم. يبقى ليهم شرع عندنا في الدين وفي الشرع ضوابط حتى للحيوانات الضارة، إذا قتلت فأحسن القتل. فحتى الحشرات الضارة بتستغفر للعلماء والدعاء. ليه؟ لأن بدل ما واحد يقتلها ويعذبها وهو بيقتلها، لا، العلماء بيعلموهم أن قتلها يبقى قتل حسن، قتل حسن. تدخل امرأة الجنة في كلب سقت وهي بغي، يعلمك. وتدخل أخرى النار في هرة حبستها، لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وبالتالي المؤمن بما تعلم بيحافظ حتى على القطط والكلاب. ليها شر، ليها دين، ليها أسلوب للتعامل معه. فكل شيء بيستغفر للعالم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أولى بنا أن ننوي إنقاذ هذه البشرية من الكفر المحيط بها. أصبح للكفر دول وسلطات وجيوش وسيادة وإهانة لأهل الإيمان. فإنقاذ الدنيا من هذا الهوان، هوان الكفر بالله عز وجل، بنية تستحضر، نية تستحضر. ثالثا بعد الدعاء والنية الهمة العالية. الهمة العالية، المسلم ما بيرضاش بالدون أبدا. عارفين لما المسلمين سادوا العالم وكانت الأندلس قطعة من بلاد المسلمين، الفرنجة أعدوا جيشا عظيما لمقاتلة المسلمين، أعدوا جيشا عظيما لمقاتلة المسلمين للاستيلاء على الأندلس. قبل أن يتحرك هذا الجيش أرسلوا أحد الجواسيس في صورة تاجر عشان يروح بلاد المسلمين، ما هو دايما كده قبل الغزو العسكري يقع من حملات استكشاف، يقول لك بنبحث عن أسلحة نووية، بنبحث عن مش عارف ايه، اي حجة، هذا تجسس عشان يعرف احوال البلد اللي هيحاربه. فبعثوا احد الجواسيس في الاندلس فدخل البلاد ليتعرف على احوال المسلمين. اول خطوة داخل ارض الاندلس وجد صبيا مسلما يبكي تحت ظل شجرة، عيل قاعد يعيط. فقال، طبعا هو واحد دول هو الجاسوس بيسأل الأطفال، أيوة يا إخواني، بيسألوا الأطفال والكبار والنساء والشيوخ ويفتحوا صفائح الزبالة كمان عشان يعرفوا بناكل إيه وبنشرب إيه وبنحب إيه وعاداتنا إيه وتقاليدنا إيه. إحنا اللي سذج، إحنا اللي سذج، إحنا اللي مش مدركين لحجم هذا الأمر ولا نعد للأمر عدتنا. ولهذا عجبت لعدو صاحب همة، كافر صاحب همة، ومؤمن موحد لا همة له، عاجز، أمر عجب. فأرسلوا هذا الجاسوس فوجد طفلا يبكي تحت ظل شجرة فسأله لماذا تبكي؟ قال أبكي لأني رأيت طائرين فوق هذه الشجرة فأردت أن أصيدهما بضربة واحدة غير أن طائرا واحدا سقط بينما طار الآخر ونجا. ما فرحش بانه صاد عصفور وعايز يصطاد عصفورين بحجر واحد. وعيال متربيه على الهمة العالية، متربيه على الهمة العالية. ولهذا لما رجع هذا الجاسوس إلى قومه نصحهم بالتريث والانتظار، أنهم استنوا شوية حتى تتبدل أفكار هؤلاء الأطفال. لسه الجيل لغاية الطفل ده متربي على الهمة العالية، فاستنوا لما نقدر نعمل حاجة ثقافية للأطفال دولت وللشباب دول وللجيل ده، تبعده عن الهمة دي، تخلي همته على إنه يعاكس امرأة، همته على إنه ينكح امرأة، همته على إنه ياخد شهادة، همته على إنه يجمع شوية مال، لغاية لما نقدر نوصل لهم المعنى دوت وما يبقاش عندهم همة أعلى من كده، يبقى نفكر إحنا نحاربه. وده اللي عمله أعداء الإسلام لما خرجوا استعمار الإنجليزي والفرنسي والإيطالي على بلاد المسلمين. في الحقيقة خرجوا كقوة عسكرية، لكن هم من ساعتها والأمر في ذهنهم وفي رأسهم، وسلطوا علينا غزو آخر اسمه غزو فكري عشان يكسر ويهدم طموح هذا الشباب وهمة هذا الشباب، ما يبقاش ليه همة خالص. يبقى أقصى همته إنه يلتحق بفريق كورة ويبقى لاعب كبير وياخد 100,000 زي اللاعب الفلاني، ده يعني صاحب همة. يريدون شباب بهذه الطريقة وبهذه الهيئة وبهذه الصورة، فالهمة العالية، شوف همتك إيه وعايز إيه، بس أنا أنجح وأجيب كذا، لا، بس أنا أبقى كويس كويس أحب أصلي في الجامعة، أبدا، لازم أكون أكثر الناس هؤلاء دعوة وأكثرهم علما وأكثرهم عطاء لله، لا يرضى بالدون. أدام ممكن أجيب عصفورين بحجر واحد يبقى أنا ما عملتش اللي علي، لازم أجيبهم. ويجتهد لذلك، أصدق الله يصدق، خلي همتك كده فعلا، وانت عايز كده ربنا هيصدقك وتحقق المعجزات أو الكرامات بين يديك، وما ذلك على الله بعزيز. الأمر الرابع، الثقة بالنفس، انك فعلا تقدر تحول الدفة من هزيمة لمصر. ودوت بيحتاج امور، من اول تربية الاولاد واحنا بنربي اولادنا، حاجة اسمها التشجيع وعدم الاسراف في نقد الاخطاء. دي مشكلة احنا واقعين فيها في تربية الاولاد، وبالتالي بيطلع الاولاد ضعاف. التشجيع، الزبير بن العوام حين قال ياسر يهودي أخو مرحب وكان رجلا قويا، قال من يبارز؟ فقال الزبير بن العوام أنا لك. فقالت أمه صفية يا رسول الله يقتل ابني، صغير ورايح لياسر يهودي اللي هو الفتوة اللي في يهود، يقتل ابني. فقال صلى الله عليه وسلم بل ابنك يقتله إن شاء الله، بل ابنك يقتله إن شاء الله. ده تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم، تأييد لموقف الزبير بن العوام، لحظة وسقط رأس اليهودي. طبعا بقى طفل ماشي وفي تشجيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابنك هيقتله، عنده ثقة بنفسه. انت عارف ممكن واحد يجي يخانقك وتبقى انت اقوى منه، بس انت ما عندكش ثقة بنفسك، قال لك ده بتوى وده قوي وده مش عارف ايه، وانت يا ابني ضعيف وانت مش عارف حاجة، ليك مش قادر تضربه وانت تملك القوة لكن ما عندكش ثقة بنفسك. مثال اخر، تعريف نبي طالب بعد تلك المبارزة واقتتال الناس، كانت الراية عند أبي بكر وشعارهم. المهم القصة الطويلة، وجع بعدها علي وأصابه رمد في عينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من حديث النبي، يقول عن الراية والله لأعطينها غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شايفين اسلوب النبوي؟ تخيل انت لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا هدي الرايه دي لواحد بيحب الله ورسوله والله ورسوله يحباني، ها اداك ايه؟ ثقه بالنفس، ثقه بالنفس. فخرج علي ففتح الله به، ففتح الله به، وكان أرمد العين وجاء فتفن النبي صلى الله عليه وسلم في عينه وأعطاه الراية. بعد قتال شديد تمكن من فتح ذلك الحصن بإذن الله. تشجيع أخوانا الأولاد في صغرهم، من حقرش أعمالهم ولا نحقر آرائهم، لكن احنا خدنا على تكسير الأولاد بس، ياد ملكش دعوة فهم حاجة، انت صغير انت عين، بيفضل طول عمر الولد كده. حتى في تربية أولادنا حمادة ومشمش وسوسو ما كانش صحابة كده، ده من هو صغير أبا جهاد أبا الحسن، تبص أبا الحسن في واد مش باين من الأرض، دي حاجة كبرته في نفسه حسن رجل، لكن يبقى طول بعرضه لسه حمادة. صحيح يا اخوانا دي مسألة مهمة جدا، دي بتنطبق بقى مش على قد النداء ده، على كل سلوكيات حياتنا. وعشان كده البنت بتفضل صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة، حجاب لسه صغيرة، طول بعرض إعدادي وسنة ولسه صغيرة، دي امرأة، دي امرأة تحصل بها فتوحات، مش هقولك رجل، امرأة تحصل بها فتوحات والتاريخ شاهد. تعرفون ان عائشة بنت الصديق زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم مات النبي عمرها كم؟ 18 سنة. مفاجأة ايه؟ واحد كان فاكر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي، وقالت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم ان القصة اخرت عندها 30-40 سنة. مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل اللي سمعتوه من سيرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما بين 9 سنين و18 سنة، يعني في عرفنا عيلة صاحبة العلم والصحابة يستفتوها ويقولها ومش عارف ايه، كان 18 سنة يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ثقة بالنفس، تشجيع سبب له، السبب اللي يهدم الثقة عند الأطفال وكبرنا على كده عدم الثقة النقد المستمر والإسراف فيه، فالطفل كل غلط بينقد ويتعاقب، ينقد ويتعاقب، يحس بالعكس يبقى مش قادر أعمل حاجة. الكلام ده بنقوله للأمهات، طب بنتها بنت صغيرة عايز تفرح أمها كنست الشقة، تقول ما يما كنست الشقة ايه انت، ده التراب مال الدنيا، كنست ايه ده، شوف التراب عامل ازاي، شوفي دي حطمت نفسيتها، دي حطمتها نقص مش هتعمل بعد كده. لكن ما شاء الله جميلة جميلة خالص، ده انت ممتازة، ده انت بقيت ست بيت، ده انت احسن مني. هذا التشجيع مهم، دي اصول في التربية احنا فاقدينها. اعداء الاسلام يا اخوانا بيتعلموا حاجة اسمها اصول التربية اللي هي موجودة عندنا في الكتاب والسنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول علموا أبنائكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء 10، يعلمنا إن قبل 10 سنين الطفل متعوش تنتقده وتضربه، تعليم فقط، يتشجع لكن ما تضربش ما تعاقبش قبل 10 سنين، لا بيربي الطفل بيكبره، صاحب كنية وصاحب وظيفة وصاحب مهنة وصاحب عمل وشايف إن هو قادر على الإنتاج وقادر على عطاء، يفضل طول عمره قادر على العطاء والإنتاج، مش مخذول في نفسه ومهزوم في نفسه. رابعا الصبر، الصبر، أي حد هيبذل مطلوب منه أنه يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وجاء في وسط بئيس، أمواج من الكفر العاتي الحاد سافر، يوم ما جه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث صور كفر وإلحاد مش ممكن تتخيلها، ناس بتاكل بعضها، قطعين طرق يقتلوا بناتهم هم أحيانا، يدفنها كده يوئدها وهي حية، زنا، كل ما يخطر ببالك، عبادة أصنام قبل ده كله، مجتمع في الحضيض. النبي جاء لهذا المجتمع ومطلوب ان يقيم دولة الاسلام صلى الله عليه وسلم. عانى المؤمنون ذل وهوان، ويجر بلال في ارجل الخيول، وياسر آل عمار اتبهدلوا اخي بهدله، ويسيبوا بلدهم ويروحوا الحبشه هجرة الحبشة الأولى، وفريق ثاني يسيب البلد يروح هجرة الحبشة الثانية، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه يهاجروا للمدينة ويتركوا أموال وأولاد. بهدلة 13 سنة بهدلة كاملة. ولكن ما وهن وما ضعف وما هزم نفسه لأنهم ثابتين لا يتركون شيئا من دين الله عز وجل. نقول شيخنا ضعفاء ده خاص سيبك من دين يا عم الإسلام متبهدل يعني هي دي جت على دي؟ لا، انت بتشوف اللي تملكه وربك هيحاسبك انت. ولقد جئتمونا فراد، انت جاي لوحدك، شوف نتيجتك. لو كل الناس ناجحة وانت صائم استفدت ايه؟ ولو كلهم صائمين وانت اللي نجحت فقد فزت. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. المسلم همته عالية، عايز الدرجات العالية من الجنة، عايز صحبة النبيين والمرسلين، ما بتقلش همته عن كده. فصبر المؤمنين فحصل لهم النصر وأقيمت لهم الدولة اللي احنا ثمر منها بفضل الله ورحمته. طيب، تعود مرة أخرى لهذه الجماعة المسلمة الحال الأولى من الذلة والتعذيب والهوان اللي احنا فيه، رجع تاني بكامل صوره في دول إسلامية أخرى نعرفها جميعا كفلسطين والعراق وما ذلك منا ببعيد. فمطلوب ايه؟ نفس اللي عمله الفريق الأول من الثبات والصبر والعطاء بما أملك. وجد الله عز وجل نفوسا بهذه الصورة لم تهن ولم تستكن ولم تمل ولم تترك شيئا من دينه، وبقت عاضة عليه بالنواجذ يحقق لها سبحانه وتعالى موعوده بالنصر. خامسا، ثالثا، الاستمرارية والديمومة وعدم الاستعجال والملل. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. عشان احنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ العنصر السادس دوت، عشان ما فيش واحد يقول طب انا بذلت وعملت بقالي سنة. لا، محتاجين استمرارية، ديمومة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لغاية لما تموت. تثابت على هذا الأمر، نتيجة بتكون في النهاية بالخواتيم. وقال صلى الله عليه وسلم، قل عائشة، كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. الذي يدوم عليه صاحبه، إيه معنى الكلام ده؟ بيعودنا الاستمرارية، الديمومة، الدأ، المثابرة، عدم الملل، عدم طرف الصالحات. يبقى انت هتقدمه، ها؟ انت بتقدمه ومستمر في العطاء لغاية لما بتقطع عنقك، لغاية لما تموت انت مستمر في العطاء لغاية اخر لحظة. وانت عارفين ان غلام صاحب الاخدود، هذا الغلام دنه في العطاء لغاية آخر لحظة. آخر لحظة مفيش إسلام، خلاص مفيش حد مؤمن بالرسالة دي، الشيخ اللي علمه قتلوه وكل اللي أمنوا رموهم في الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، قاعدين الجبابرة وبيرمي المؤمن، بيرموا المؤمن بالله في الأخدود، أخاديد في كل المدينة. الغلام ده يثبت لغاية آخر لحظة ويحاول معاه الملك في عصره أن يقتله بشتى الوسائل، يبعثه مع جنده في قاع البحر يرجع تاني سليم ويهلك الجنود بتوع الملك، يبعثه أعلى الجبل يحصل نفس الكلام. قال له مش هتقتلني غير لما تاخد سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام. يعني لو نفوس ضعيفة كنفوس هذا الجيل الذي نعيشه خلاص دنا لوحدي، لا، دنوا لغاية آخر لحظة. وكان الفتح والنصر ودخول الإسلام، الناس في الإسلام إمتى؟ بعد موته. المسلم ما بيفكرش في حكاية بعد موته لأن موته ده بالنسبة له بداية الحياة. موت المسلم بداية الحياة، ده هو في سجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن هو في الحقيقة نائم. الحياة الحقيقية واليقظة الحقيقية يوم ما بيموت بتنفتح بقى عليه الأمور الحقيقية. يلاقي ملائكة، يلاقي بقى ما ينزلوا من الجنة أو مقعده من النار، ها؟ يلاقي الوعد الحق، يكتشف إن اللي فات ده كله كان لعب وله وأيام اتقضت وخلاص. فالمؤمن حياته متصلة، الموت ما بينهيهاش. عشان كده كانوا بيبذلوا الأرواح رخيصة، ليه؟ عايزين الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. فبالنسبة له عمل مستمر، أموت ده بداية الحياة، وده اللي أنا بأرجوه، وهذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنه. يبقى في إيده تمرات، وده حياة طويلة أوي دي، على ما أكل التمرات يرميها وهو مش مكملها، ويخرج من جهة ويموت ويدخل الجنة. هو عايز أكثر من كده؟ مش بدل البؤس والعناء والغم والنكد اللي احنا عايشين فيه في الدنيا؟ نعيم الآخرة يا أخواننا، لا نعيم إلا نعيم الآخرة، ولا حياة إلا حياة الآخرة. فالاستمرارية والديمومة على العمل ده خلق المسلم، لأن هو مستني اللحظة دي اللي هيموت فيها، بيكون أحسن أيامه يوم أن يلقى الله. ده المؤمن الحق اللي فاهم الدين صح، وفاهم سنن الله عز وجل صح، وعارف أول الأمر وآخره. استمرارية والديمومة هي الأمر السادس. ولهذا بيقولوا لك الملل من كوادر الأخلاق. اللي بيمل من الأعمال بسرعة ده دليل إن أخلاقه مزيفة وهمته مزيفة. ولهذا قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. واحدة قاعدة تغزل تغزل تغزل تغزل وأحكمت، عملت البلوفر كله، ها؟ كله اتغزل خلاص، فاضل هتربط العقدة وتظبط الأمور. بعد قوة وإحكام للغزل راح تفرطر، تقولوا عليها ايه؟ هبل مجنون. هكذا من لا يستمر في العمل لله عز وجل، لأنه يعمل يعمل يعمل خلاص هتحكم هتموت أو تدخل الجنة، ترك وفرط وساب وانهدم وفقد الثقة في نفسه، ففرط كل ما عمله من بعد قوة الإنكسار. لا تكونوا كهؤلاء. ولهذا عمرو بن العاص عندما كان أميرا على مصر ركب بغلة قد شمط وجهها، كبرت قوي، واجتاز بها منازل أمراء الصحابة وكبار القوات في الفسطاط. عمرو بن العاص اللي احنا ثمرة من ثمرات دعوته وفتح مصر، يعني احنا كلنا في ميزان حسنات، هو اللي فتح مصر، هو اللي أدخل الإسلام لمصر. يركب هذه البغلة الشمطاء، فقال له أحدهم أتركب هذه البغلة وأنت من أقدر الناس على امتطاء أكرم فرس بمصر؟ يعني عمرو أسأل هاتولي أحسن فرس يجبره ولا هو القائد الأعلى؟ قال لا ملل عندي لدابتي ما حملت رحلي، ولا لامرأتي ما أحسنت عشرتي، ولا لصديقي ما حفظ سري، فإن الملل من كوادر الأخلاق. ياه مش فارق عم ده دب، أمال بقى اللي بيمل من صالح الأعمال، من صالح الأعمال ده مثال في دابة. طول ما هي الدابة بشيلاني وبتأدي غرضي أمل ليه؟ العبادات. طول ما هي شيلاني ومقبل بها على ربي همل ليه؟ الملل من كوادر الأخلاق. الاستمرارية والديمومة دليل على الصدق. الصادق بيدنه لغاية آخر لحظة حتى في معاملات البشر. الصادق في حبه يغلط فيه حبيبه، يغلط فيه مرة واثنين وثلاثة، يفوت ويفوت ولا كأنه في حاجة، لأنه صادق ما بيملش من حبيبه أبدا، لأنه صادق. لكن الكاذب والمنافق ها يمل بسرعة ويطرد بسرعة. فمحبة العبد لربه وإقباله عليه إن كان صادقا استمر ودام واتصل إلى أن يلقى الله. عدم الاستمارية دليل كذب. ثامنا التضحية. التضحية كل دعوة حتى الدعوات الباطلة إن يضحي أصحابها لها لا تقوم. لازم يكون في تضحية. وبالتالي المؤمن ما بيبكيش على أنفس زهقت ولا على أموال ذهبت ولا على أوقات، لأنه مؤمن إيمان كامل إن الأنفس اللي قتلت أحياء عند الله يرزقون، وإن المال اللي بذل هو الباقي عند الله سبحانه وتعالى، وإن العمر والوقت اللي بذل هو درجته الحقيقية عند الله عز وجل. وبالتالي ما عندوش حاجة بيبكي عليها، وبالتالي بيضحي بكل شيء رخيص، والشيء النفيس عنده الغالي الوحيد هو الدين، الشيء الوحيد الغالي عنده، وهو ده العلاج القوي. التضحية البذل، معنى كلمة تضحية بذل بلا عوض. أنا هضحي بالشيء ده، يعني هبذله وحطه في الموضع ده ومش مستني من وراء حاجة، مستني البدل في الآخرة، هو ده معنى التضحية. وعند هذا الموطن وفي المكان ده اللي هو التضحية، الناس بتنقسم إلى فريقين. منهم من يهين جسمه ويتحمل المصاعب، ولو أدى هذا إلى الحرمان من الحياة أو الحرمان من الحرية أو الحرمان من ولد أو الحرمان من مال، إلا بس تبقى هذه القضية وهذا الدين مرفوع. هو حاطط في ذهنه أولا صاحب دين عليه، أقول أنا اللي رافع الراية، أنا الرجل المنتظر، أنا اللي تحصل بي النصر وتتحقق بي الدولة، وبالتالي قطع دراعه بيمين بيشيل بالشمال، قطع الشمال بيشيل بعضديه لغايه لما تسيل اخر قطره من دمه، بيدنه رافع الرايه لغايه اخر لحظه. بيضحي باعز ما يملك. ده الفريق الاولاني. ومن الناس من يؤثر السلامه في الدنيا، تغلبه ضرورات الحياه، ولو ادى هذا الى ان تدس كرامته، لو أدى هذا إلى أن تسحق تطلعاته وأحلامه وأهدافه في سبيل أن يبقى على قيد الحياة، ده جاهل مش مؤمن بالقضاء والقدر، مش مؤمن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، مش مؤمن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، مش مؤمن بالقضاء والقدر، مش مؤمن، جاهل. ولهذا أبو بكر الصديق يوصي خالد بن الوليد غداة مسيره لمحاربة المرتدين ويقول له: احرص على الموت توهب لك الحياة. عايز تعيش ابقى حريص على الموت، توهب لك الحياة، كلمة كبيرة جدا، ها؟ لأن حرصه على الحياة مش هيزود حياته شيء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو في سريرك في بيتك هيجي لك الصاروخ من فوق دماغك وتموت في الوقت، مش هيجي لك حاجة وهتقبض روحك، تموت ميتة الضعفاء والجبناء والمهزومين ومن لا عز له. احرص على الموت توهب لك الحياة، الحياة الحقيقية، لأن الحياة في الدنيا حرصت وما حرصتش انت ليك أجل محدود، لكن هو بيكلموا عن الحياة الباقية، تحرص على هذا الموت هتوهب لك الحياة الحقيقية، أما حياة الدنيا فأمر مقدر معلوم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا في حياة خالد وجنده من الصحابة لما يدخل على هرقل قبل معركة اليرموك يقول له كلمة، خلي بالك كلمة، واحد بقى عنده ثقة في النفس وعنده همة عالية وعنده تضحية، فيش حد حاجة غالية عليه غير الدين، بقول لقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحب أنت الحياة. أنت تحب الحياة جدا، أحرص شيء على الحياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة. بقول له قد ما أنت حريص على الحياة هم حريصين جدا على الموت. هذا منافسين كده خلاص، كده خلصت الحرب بيني وبينك، يعني كده الحرب خلصت، كده الحرب خلصت، كده انتصر المسلمين. حتى لو انهزموا عسكريا كده انتصروا. انتصار بالحقيقه يا اخوانا انتصار مبادئ، انتصار اهداف، انتصار عقيده، انتصار مبدا، لكن الارض بتروح وتيجي، بتروح وتيجي، مش ثابته. بيت المقدس الأشرف البقاع ده الناس قبل كده، ناس كثير من النصارى اليهود دنس من قبل وذهب وجاء أخوان آخرين، لكن المهم الدماء اللي أريقت لله والأموال اللي بذلت لله، الأصحاب خرجوا فائزين. هو ده العبرة، ما هي الدنيا دي مش دار إقامة، ده دار امتحان عشان تعرف إن هي درجتك كام عند ربنا، بذلك لهذا الدين على ما تملك مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. التضحية لا تعني بالنفس وفقط، بأعلى مراتب الجود وأعلى مراتب التضحية إنك تضحي بنفسك، لكن إحنا النهاردة إحنا مصدقين إحنا بنتكلم إزاي نخدم الدين بما نملك، مش كل واحد يملك أن يضحي بنفسه الآن. التضحية قد تكون تضحية برئاسة بكرامة، يبقى أنا متنازل على المنصب ده، متنازل عن الرئاسة ده ذلة للمؤمنين، ده ما هيحصل مشاكل، ضحية بمنصب. تضحية بوقت، تضحية بالراحة والنوم، نضحي بالكلام ده خلاص، مش هنام لغاية لما أتم هذا الأمر لله. زي ما بيظهر يا أخوانا أعداء الله رؤساء الكفر بيجيبولهم أطباء وعلماء عشان يقعدوا يشوفوا الأدوية اللي يشربوها والحاجة عشان يدنوا سهران يخطف، وإحنا مش نصهر لله؟ الله أعظم أما يدعون إليه، لا إله إلا الله العلي العظيم. فالمفروض يكون تضحيتنا وبذلنا بأوقاتنا ومالنا ونومنا وراحتنا ولذتنا أشد تضحية. والجود قد يكون بجاه، ببدن، بعرض، بصبر. بعرض؟ أيوة بعرض. يجي أخوك في الله ويغلط فيك، ويغلط فيك ولا كأنك سمعت حاجة ولا كأن حاجة حصلت، نضحي بالعرض ده مقابل بقاء تكاتف هؤلاء الإخوة. تضحية. الصحابي يفتكر أن تضحية أنه لازم يروح يقاتل في ساحات القتال. ألوان من ألوان التضحية، الجود بترك ما في أيدي الناس تضحية. فدم بتنازع أنا وأخي المسلم على شيء معين في الدنيا هيكون عداوة وبغضاء وقطيعة وتقطيع أواصر، أنا نضحي بيه، مش عايز، ومش عايز مقابل. ما التضحية معناها بتعطي ومش مستني إيه؟ مش مستني مقابل. تطعمون الطعام على حبي الذي وآتى المال على حبي ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طبعا الصور من تضحيات الصحابة كثيرة، يعني مصعب ابن عمير رضي الله عنه النعيم والدعى وأحسن العطور وأحسن الحلي يهجر ذلك كله ويهاجر داعية إلى الإسلام، قصة مصعب مشهورة. يعرض علي رضي الله عنه نفسه للهلاك في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عشية الهجرة. البراء رضي الله عنه يرمي بنفسه بين الأعداء في حديقة الموت، حصن عالي وعايزين واحد يعدي، طب ما واقفين فوق هم في العالي وإحنا في الواطي، يحطوه في منجنيق زي ما في عندنا كده ويرموه عشان ينزل عند أرض المشركين. إيه المنتظر؟ أكيد أنه هيموت، أكيد أول ما ينزل السهام عليه كلها. لا لا، فتح باب المدينة ودخل المسلمين. تضحيح هو عاش، لأنه مكتوب له عاش من يعيش. فاهمين إزاي أخواننا؟ مع ذلك بنقول أخواننا إن الأجل لما بيأتي ملوش حد، ملوش لا تقديم ولا تأخير. خلاص كان حريص على الموت، فوهبت له الحياة الحقيقية. علي بن أبي طالب بن أنس فراش النبي كان مقتول لما هم كانوا مجتمعين عشان ايه؟ عشان ضربة راجل واحد وشقينه بالسيف. يعني ما كانش متوقع انه هيشيلوا الغطاء ويتأكدوا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضحية. يعرض ابو الدرداء نفسه.